الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني والعشرين حول تاريخ الدولة العثمانية أو الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. وقد وصل بنا الحديث في المرة الماضية عند يهود الدولمة أو المرتدين الذين أسلموا في الظاهر يكيدوا للإسلام في الباطن، وهؤلاء كانوا من الأسباب الرئيسية التي قوضت بنيان دولة الخلافة العثمانية. أعداء الإسلام قد اعتمدوا في تقويض بنيان دولة الخلافة من الداخل على المنظمات السرية، تنظيمات سرية داخل بلاد المسلمين تقوم بأعمال الناس لا ينتبهون إلى مدبريها أو من وراءها، والهدف تقويض الاستقرار وتلصق التهم بغير مدبريها ومنفذيها، والهدف إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. من المنظمات السرية الماسونية كانت حزب تركيا الفتاة اللي يعتبر حزب الاتحاد والترقي الجناح العسكري له. حزب تركيا الفتاة تنظيم مدني لكن الجناح العسكري حزب الاتحاد والترقي. كل الحاجات كانت سرية، لكن لما وقع الانقلاب العسكري وجاء العسكر إلى سدة الحكم أعلنت هذه الحيات يعني سات السم الزعاف عن نفسها وكشفت عن وجهها الكالح، لأنها استطاعت أن تحشد قوة ضخمة لحمايتها وهي تتحرك على أرض المسلمين. يقول المصنف في هذه المناسبة: لم يعد تنظيم الاتحاد والترقي خافيا على الدولة العثمانية بل ولا على الناس، إذ كثرت قوتهم بين الضباط، يعني كان لهم تواجد كبير داخل الجيش، وألفوا عصابات تقف في وجه الحكومة إن أرادت شرا، يعني مراكز قوة دولة داخل الدولة. الدولة في الشكل هي التي تمسك بزمام الأمور، لكن الحقيقة في مراكز قوة خفية هي التي توجه القرار وهي التي تمسك بزمام الأمور، لدرجة يقول أنه كانت تستطيع أن تقف في وجه حكومة إذا أرادت. وقد سيطر ضباط الاتحاد والترقي على الفيدق الأول الذي مقر في اسطنبول، ولا تستطيع أن تحركه حتى لا تبقى العاصمة دون قوة هذه من جهة، ومن جهة ثانية فإن عددا لا بأس به من الضباط فيه ينتمون إلى الاتحاد والترقي. وكان الفيدق الثاني والفيدق الثالث يعسكران في الجهة الأوروبية وهما تحت سيطرة الاتحاد والترقي، أما المعسكر الفيدق الرابع فيعسكر في أرض روم وفي أنصار الدولة وفي أنصار الدعوة. العوز يقول أن القوات المسلحة غالبها كانت في قبضة الاتحاد والترقي. أرسلت الدولة في عهد السلطان عبد الحميد الفريق أول شمسي باشا أرناؤوط قائد الفيلق الثالث للقبض على نيازي بيه لو أحد الضباط الماسون لو أحد يعني أعضاء حزب الاتحاد والترقي. طبعا الفريق أول شمسي باشا أرناؤوط ده رجل بالتعبير رجل مسلم وطني يحب وطنه، وجه السلطان عبد الحميد للقبض على نيازي بيه ده كان أحد الخونة الذين كانوا يعملون على هدم الخلافة. في الطريق قتل الفريق أول شمسي باشا، وسيطر قائد الجناح نيازي على مركز البريد في رسنة، وحدث اضطراب شعبي في العاصفة في العاصمة بسبب اغتيال شمسي باشا. فأرسلت الدولة 30 فرقة من الاحتياط في أزمير، فانضمت هذه الفرق إلى رجال الاتحاد والترقي فقوى أمره. يعني الدولة فوجئت إن قوات الجيش اللي أرادها أن تستخدمها لضرب في دول المتآمرين مع اليهود على دولة خلافة، فوجئت بأن كل هذه القوات انضمت إلى صفوف المتآمرين. وأرسل نيازي بيه الخائن برقية إلى السلطان عبد الحميد يعلمه فيها بأنه سيعلن ما أطلق عليه اسم الدستور والحريات مطالبا إياه بالقبول دون قيد أو شرط. فأرسل السلطان برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستوضح فيه عن قوة الاتحاديين وإمكانية مقاومتهم، فجاء الجواب بما يدعو إلى إمكانية المقاومة. فكلف السلطان حينئذ المشير خير باشا الذي كان في سيرانيك فرافق للأوامر، وتكفل بالأمر إبراهيم باشا قائد إحدى القطاعات لكنه لم يستطع عمل شيء. يعني فاجأ بقى السلطان عبد الحميد اللي هو حاكم الدولة الفعلي إن قائد الجيش الخائن نيازي بيه قال له إحنا عاوزين نعلن دستور ونطلق الحريات. طب يا مجرم ما فيش شريعة مطبقة والحدود مقامة. لا، دي خلاص انتهى عصره، وتعلم في أوروبا وتتلمذ على أيديهم إن القانون الوضعي والمبدأ الوضعي هو أفضل من القانون من الشرع الإسلامي والمنهج الإسلامي. طبعا السلطان عبد الحميد كلف أحد العسكريين بالتوجه لإخماد هذا التمرد ضد الدولة العثمانية، لكن إيه كان الأمر قد استفحل، ما كانش في الإمكان، كان العيال فعلا استطاعوا أن يجندوا غالب رجالات القوات المسلحة في صفوفه. وأرسل رجال الاتحاد والترقي الماسون برقيات من كبريات المدن في الجهة الأوروبية سلانيك ومناستر وسكوب وسيرة إلى الصدر الأعظم يهددون فيها بالزحف على إسطنبول إلا بعنف. يعني الماسون بعثوا للسلطان عبد الحميد وإحنا نزحف على العاصمة إن لم تعلن الدستور، يعني عاوزين دلوقتي إلغاء الشريعة ومنهج الإسلام وتطبيق القانون الوضعي. قالوا إذا ما كنتش هتنفذ الكلام ده إحنا نزحف على العاصمة. فدعا السلطان عبد الحميد مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، وتأخرت الصحبة عن الصدور لتأخر مجلس جلسة مجلس الوزراء إلا أن رجال الاتحاد والترقي قد سبقوا وأعلنوا عن الحرية في سلانيك ومناستر بشعارات الماسونية العدالة المساواة الأخوة، ده شعار الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية يهودية ماسونية، فنفس الشعارات اللي كان بيدفعها برضو قادة الاتحاد والترقي، ودي كانت كل على فكرة شعارات الانقلابات العسكرية التي وقعت في العالم العربي والإسلامي. يقول لك العدالة، ولا عدالة ولا حاجة، ولا مساواة ولا أخوة. واضطر السلطان أن يصدر أوامر الثانية طبعا تحت الضغط، قالوا لها تعمل فتن وبتاع، يعني ما فيش مانع أن احنا نعلن ولو مؤقتا قبول ايه طلبات هؤلاء التحديين ونعلن الدستور. وجاءت أعداد من رجال الاتحاد والترقي فاستقبلوا استقبالا عظيما، وحدثت إعدامات عاجلة لكبار ضباط الشرطة السرية الذين يعادون الاتحاد والترقي. ثم أعلن عن استقالة وزارة فريد باشا وتعيين سعيد باشا رئيسا للوزارة الجديدة، وأعلن الدستور والحريات، وصدر العفو العام وفتحت أبواب السجون فانتشر المجرمون من كل نوع ومن كل جنس في البلاد. يبدأ أول بلاء حدث ده اللي بيسموه انقلاب 1908 ميلادي. واخدين بالنا انقلاب عسكري تمكن الاتحاديون الماسون من زمام السلطة، وكان السلطان عبد الحميد صورة شكلية وعلم فيها الدستور وتنحية الشريعة طبعا في الطريق علشان إلغاء الخلافة الإسلامية. واجتمع المجلس وفاز فيه الاتحاديون بأغلبية كبيرة، وتسلم أحمد رضا رئاسة المجلس وهو مؤسس جمعية تركيا الفتاة في باريس، ولاحظوا أنهم لم يحصلوا إلا على جزء من أهدافهم أو نجاحهم، فقد غرهم أطمعهم في أكثر مما حصل عليه، أو أن السلطان عبد الحميد قد قاطع عليهم الطريق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستور. لذا أرادوا متابعة الأهداف وخلع السلطان عبد الحميد، فبدأوا يثيرون القلاقل عن طريق أولئك المجرمين الذين خرجوا من السجن أو تنكر أحدهم وهجوم أو تنكر أحدهم وهجومه على الدين أو على العادات مثل لبس القبعة وترى مطلب عدد السلطان. أنا عاوز أقول يبقى أول حاجة جمعوا السلطان عبد الحميد، نمرة اثنين ألغوا العمل بالشريعة، نمرة ثلاثة أصدروا العمل بالقوانين الوضعية، نمرة أربعة فتحوا السجون خرج المجرمين حتى الجنائيين، عملوا حاجة اسمها. لكن يعني الهدف ما تحققش، هم عاوزين يضربوا الخلافة، عاوزين يبقوا حكام، عاوزين يبقوا قادة، عاوزين يبقوا وزراء ورؤساء وزراء وأمراء ورؤساء جمهوريات، فكون ان الخليفة لسه موجود ده يقطع عليهم الطريق. ولذلك يعني نجد انهم يعني ارادوا ان يزيحوا السلطان عبد الحميد تماما وينفذوا بقية مخططات. لذلك هم يعني اعداء الاسلام عندهم فرق للتخريب، فرق للتخريب، لما يحب يعمل حاجة بينزل قوات جيش مثلا ولا شرطة في البلد، عنده فرقة اسمها فرق التخريب تنزل تخرب، وبعدين يقول لك تنزل علشان ايه تعيد الامن، وتم القبض على ناس وكذا علشان كل ده طبعا علشان الخلاص من العناصر المناوئة المعارضة. فاللي حصل طب ازاي السلطان عبد الحميد كان رجل عاقل رفض المقاومة العسكرية وسمح لحزب الاتحاد والترقي ان يتولى بعض المسؤوليات ووعد الدستور العفو العام. قالك يعني قدام الناس اذا ده السلطان عبد الحميد حريص على دماء الامة، طب نعمل ايه بقى فيه نخلص عليه ازاي؟ فقلبوا بعض الناس قالوا اطلعوا طالبوا بمحاسبة اعضاء حزب الاتحاد والترقي وطالبوا باحياء الشريعة الاسلامية وتطبيق الشريعة وانه لا يجوز ان نرجع الى القوانين الوضعية وكذا. مين اللي حرك الناس دول؟ الاعداء الاسلام، اعداء الخلافة اللي عاوزين يلغوا الخلافة. شوف تنفيق التهم، يعني جابوا ناس قالوا اطلعوا طلبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية، هم من رجالتهم علشان في اثناء المظاهرات اللي تقع على المطالبة بالشريعة يحصل فتن، ناس يقتلوا بعض وحرائق وكذا، تنزل قوات الجيش، ده فلان الزعيم هو المسؤول شيلوه هاتوا غيره، ويلا بنخد اعملوا احكام عسكرية واحكام عرقية وكذا، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني صحيح فعلا يعني نكره فعلا لتزول منه الجبال، وفعلا يقولوا تحرك رجالات الاتحاد والترقي واعوانهم نحو مبنى المجلس النيابي وحدثت مظاهرات واحداث شغب وقتل وتقدموا بطلبات نسبت الى رجال الخمس. ايه هي؟ اول واحد احياء الشريعة الاسلامية، اثنين عز الصدر الاعظم وناظري الحربية والبحرية، كان وزير الحربية والبحرية، فرض احمد رضا حسين جاء الزيك جاء ويد زيك راح لبيت طلع زيك اسماعيل حق من المجلس عز محمود مختار باشا العبد العام. خلي بالك دي مطالب للاعداء حطوها على اعتبار ايه؟ انها دي مطالب العامة للناس، ومن ينظر في هذه المطالب لا يشك بانها من اعداء رجالات الاتحاد حيث تطالب بابعادها، غير انها كانت منهم لاثارة القلاقل والفوضى ورمي غيرهم بها. وفي الوقت نفسه بدأت الصحف تقيل التنامة، جدت إعلام عميلة كان يسيطر عليها اليهود جاكوبسون واستشاريين دفع يهود كانوا موجودين في تركيا، وايضا بن جوريون وبن زيفي، كل دول كانوا موجودين في تركيا وكانوا يمسكون الصحافه. طلعت الصحافه تكيل الثناء للسلطان عبد الحميد بتوجيه من الاتحاديين كي يتاكد الناس انه استعاد شيئا من قوته، وان المطالب اللي هي طرد احمد رضا حسين جويد وجويد بيه فعلا لما هي من انصاري، وهي ايضا تزيد الحماس لدى الذين يدعون الى الدستور الوضعي والى مفهوم الحريه، وتزيد من الدعم الخارجي للجان الاتحاد خوفا من عوده السلطان عبد الحميد الى قوته ودعوته الى الجامعه الاسلاميه. السلطان عبد الحميد انا ما قلتش الكلام ده ولا طلبت الطلبات، وانكر السلطان عبد الحميد ما نسب اليه، وخاطب العسكريين بان الفيلق الثالث او ما سمي باسم جيش الحركه انما ضباط وجنود من المسلمين مثلكم، فلا تتعرضوا لهم ولا تنظروا اليهم اي نظره غير لائقه، لكن عليهم الا يصدقوا ما يشاع وليبقوا في سكناتهم ولا يستعملوا السلاح كي يفوتوا الفرصه على اعداء البلاد، وامر بعدم مقاومه جيش الحركه ليقطع عليهم الطريق. سلطان عبد الحميد امر ضباط الجيش والعساكر انهم اوعوا تتعرضوا لفتنه الاتحاد والترهيب، لان دول مسلمين زيكم هيقاتلوا بعضكم بعضا. اننا شوفوا الحاكم العاقل، الحاكم المسلم العاقل قال لي فتنه مش هيستفيد منها الا العاقل، لكن شوفوا بقى المجرمين اللي عاوزين السلطه عاوزين الكرسي، ما يهمهمش البلد تهلك كلها. لذلك ابعد الاتحاديون قاده كتائب من العصر، ولم يبق منهم سوى اسماعيل حق الذي امر الجنود عندما اجتمعوا في الساحه بالهدوء وتنفيذ الاوامر، فلم يبق للاتحاديين اي ثغره ينفذون منها. اجتمع المجلس النيابي ولم يزد عدد الاعضاء الحاضرين سوى 50 عضوا، ومع ذلك فقد قرروا اجابه المطالب التي طرحت وابلغوا السلطان ذلك. كان مجلس النيابي 50 عضو اجتمعوا، قالوا ايه طلبات الناس؟ طلبات الشعب ايه؟ قالوا احياء الشريعه وعزل الصدر الاعظم ودير الحربيه والبحرين وطرد احمد رضا وجويد بيه وعزل محمود مختار والعفو العام فقرر المجلس المجتمع 50 عضو منهم قبول ايه الطلبات، وعزل الصدر الاعظم السابق وعين توفيق باشا مكانه، كما تقرر تعيين ادهم ناظرا للحربيه واصدر عفوا عاما. فحدثت احتفالات بين الجند واطلاق الرصاص لابقاء حاله الفوضى باسماع ذوي الرصاص في كل وقت، ثم اجتمع المجلس وقرر قبول استقاله احمد رضا من رئاسه المجلس. خدين بالك يعني، شوفوا خلي بالكم اللعبه الخطيره جدا، الاعداء نظموا مظاهرات تطالب باقصائهم عن القياده، هم المنظمينها، وبعدين يعملوا مسرحيه ويصدروا قرارات باقصاء هؤلاء الناس علشان يخرج الناس. لا يتم هذا، وتخرج الجماهير الغوغائيه، كيف يحصل ينحى هؤلاء القاده؟ لا بد من عوده القاء وعزل السلطان وتنحيه الشريعه، وقد كان فعلا. وادعى رجال الاتحاد الدستور في خطا. ما يقول لك الدستور انقلاب دستوري، هذه القضيه يقول لك المؤامره على الدستور، المؤامره على الحكم. هذه اصل ديك الشهاد من زمان شغال، من ايام فرعون لما قال ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. فهي قصه هي واحده ما تتغيرش ولا تتبدل. ادعى رجال الاتحاد والترقي الماسون ان الدستور معرض للالغاء والحريه مهدده بالاستبداد، ولذا فقد تقدم الجيش المرابط في سالونيك بامره محمود شوكت لحمايه الدستور والمجلس النيابي، وكان في هذا الجيش عناصر مشبوهه فارتدت زي الضباط، ناس وحشين لبسوا لبس عسكري. فاثر السلطان عبد الحميد اثر اخوانه وجنده برفع الرايات البيضاء وتوقف القتال، وبرز انور باشا مع بعض رجاله. شوف بقى الخونه، الماسون، الضباط الذين باعوا اعداء انفسهم لليهوديه العالميه، بمجرد ما الضباط والجنود المسلمين رفعوا الاعلام البيضاء ماذا فعلوا؟ كانوا انتهى الفتنه، يقولوا بداوا عمليه مذبحه عظيمه بين المسلمين، صاروا الى مقر اسماعيل حقي اللي هو القائد اللي رفع رفض أن يقتلهم قتلوا، وجردوا الضباط المسلمين اللي رفضوا مقاتلتهم من سلاحهم، ثم انتقلوا للإغارة على قصر يلبز اللي فيه السلطان عبد الحميد حيث يقيم الخليفة، فقتلوا مرافقة ونهبوا القصر واحدثوا مذبحة كبيرة فيه دون الزمن، واعلنت الحكام العرفي اسمها ايه اللي رزيت بها الأمة على عهد الاحتلال الأجنبي حتى الآن، ومنع التجول من بعد، وصدق الله القائل وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال. انتبهنا. شكل المجلس النيابي مجلسا أطلق عليه اسم المجلس الملكي، فاجتمع مع مجلس الحركة ومجلس الانقلاب وقرروا خلع السلطان عبد الحميد باستصدار فتوى من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام قالوا نفضي اصدر فتوى، هم دلوقتي ما برضو خلفاء أعداء الإسلام يقدم رجل أخر أخرى، وبيقدم رجل يقدم أخرى، عاوز علماء الإسلام يصدروا الفتاوى يؤيدوه، عاوز حد يأيد، عاوز رأي عام معه، ما يقدرش يتحرك بدون الرأي العام، لو الرأي العام وقف ضده ما يقدرش يتحرك. لذلك عشان يعزل السلطان عبد الحميد استصدروا فتوى من شيخ الإسلام لا أدري من هو، واجتمع مجلس المبعوثان مع مجلس النواب وقرروا في جلسة مشتركة خلع السلطان عبد الحميد الثاني بعد صدور فتوى من شيخ الإسلام بضغط الاتحاديين المصور، واستدعى المجلس الصدر الأعظم توفيق باشا لتكليفه لو بشعيس الوزراء بإبلاغ القرار إلى الخليفة فرغ، أروح إلى الخليفة أنه مجلس النواب والمبعوثان بناء على فتوى شيخ الإسلام يطلبون عزل السلطان عبد الحميد. طب يعزلوه انتهى؟ لا، لأن الأمة تعلن تعلم وتؤمن بأن الإقامة الخلافة واجب، وإن الخليفة له بيعة برقاب المسلمين، ولا يجوز عزله إلا أن يغيره أو يبدل أو يعطل شرائع الإسلام. فطلبوا من توفيق باشا أن يبلغ السلطان عبد الحميد قرار العزل، فكلف المجلس وفدا من الفريق البحر عارف حكمة وأرام الأرمني وعمنويل قرصو اليهودي وأسعد طبطاني، مرة أخرى فريق بحري عارف حكمة أرام الأرمني عمنويل قرصو اليهودي وأسعد طبطاني، وذهب الوفد إلى الخليفة وقرأ الفتوى، فتقبل السلطان ذلك الأمر، ولكنه خاطب قائلا لماذا جئتم بهذا اليهودي، أشار إلى كرسوه باشا إلى مقام الخلافة، وصل بكم يا مسلمين يا مغفلين أن تجيبوا يهودي معكم علشان تنزلوا خليفة المسلمين من على كرسي الخلافة، سمين كرسوه أفندي بقى ده عرف بسالونيك كان يحمل جنسية عثمانية وأخرى إيطالية، احتضن محمد طلعت باشا منذ بداية أمره واعتقل معه، استطاع أن ينقذ نفسه أن ينقذ طلعت معه، قضى العمل ضد السلطان، قبض 400,000 ليرة ذهبية من البنك الإيطالي وسلمها للاتحاديين للإطاحة بالخلافة الإسلامية، وأصبح نائبا عن سالونيك. تصور بقى، شوف بقى العدو إيطاليا يدفع فلوس ليهودي علشان يعمل ايه؟ علشان يترشح لعضوية مجلس المبعوثان يبقى عضو، نمرة اثنين كمان علشان يصرف على الانقلاب العسكري على الاتحاد والترقي للإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني. وقد كان يبقى اذا مرة اخرى يا اخوان خدينا لاحظ اول خطوة بقى خطيرة اطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني، كان سنة كان 1909، خلي بالكم من التاريخ ده، لان منذ هذا التاريخ نعتبر ان الخلافة خلاص انتهى، وبدأ حكم العسكر، حكم الانقلابيين، حكم الماسون، حكم اليهود، حكم من حنكتهم قوام الأوروبا. والهدف ايه؟ لان كثير من كتب التاريخ تصور حكم الدولة العثمانية بعد 1909 ان ده تاريخ الدولة الاسلامية العثمانية، لا، ده حكم العسكر الذين جاء بهم بنو يهود الذين كانوا يكرهون الخلافة، الذين ألغوا الخلافة الإسلامية نهائيا، الذين عطروا الشرائع، الذين ألغوا منصب شيخ الإسلام، الذين حرموا على المرأة المسلمة لبس الحجاب، الذين حرموا على العلماء الخروج بالعباءة أو بالعمامة، الذين فرضوا القرنطة بدل العمامة، الذين يعني ألغوا الأحكام الشخصية، ألغوا التحاكم إلى المحاكم، الذين ألغوا التعليم الدين. ودبلنا ماذا بدأ ده على عهد حكم العسكر. يبقى ده هو سنة 1909، افتكروا انقلاب عسكري أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، وبدأ يعد العدة لإلغاء الخلافة تماما وتنحية الشريعة تماما عن حياة العالم الإسلامي. من سنة كام؟ من 1909. من ينظر إلى رجال الاتحاد والترقي وهم من الشباب الذين لم يتجاوز أكبرهم 30، كيف كانوا يلعبون بالأمة وأمورها؟ وده كان زي عبد الناصر وإخوانك، عمرهم كان كم سنة؟ 30 سنة و35 سنة. جيبهم لنا في الجرائد 1000 مجلس الثورة قاعدين بياكلوا سندوتشات فول وطعمية وحريصين على أوامر حياة الأمة وأموال الأمة واستقلال الأمة. وكانت النكبة التي اقرأوا كتاب ثورة يوليو الأمريكية، ثورة يوليو الأمريكية، علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية. المؤلف من؟ من عارف؟ محمد جلال كشك، الله يفتح عليك ما شاء الله عليك. واقرأوا كمان كتاب آخر، لعبة الأمم وعبد الناصر، تأليف محمد الثوري، لعبة الأمم عبد الناصر. ولد ثاني اسمه ويلبر كرين إفلاند، إفلاند ويلبر كرين إفلاند، كتب كتاب حبال من رب، روبس أوف ساند، وترجم إلى العربي. وإقرأ قصة الثوار الذين ضيعوا البلاد والعزة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإقرأوا كتاب لعبة الأمم بتاع مايلز كوبلاند. ما ليه يا ولاد؟ عشان تعرفوا ان الامه ليس زمامها بيدها. امتنا ترفل في قيود العبوديه، مش بس اللي في سجون المعتقلات، كلنا في سجن كبير. الامه كلها في سجن كبير. العالم الاسلامي في سجن كبير. لا يملك لا قرارا ولا يملك حريته ولا يملك سياجا يحوط عرضه ولا دماءه. عشان الثوره يقول لك ان هو الثوره ان احنا احرار، لا لا لا، هذا وهم كبير، وهم نعيش فيه. الأمة كلها في سجن كبير، بس واحد جوه واحد بره مش أكثر من كده. لكن الأمة لا تملك لا حريتها ولا قرارها، زمامها بيد عدوها. المهم يقولوا أن هذا الشباب اللي رجال الاتحاد والترقي اللي قام بالانقلاب العسكري يتغير رأي الواحد فيهم بين ساعة أخرى حسب المؤثر عليه. فطلع أروان باشا من الاتحاد والترقي، طارقا من أكبر المتطرفين وأخطر الفائرين، وأبعد الناس عن التفكير في تصرفاته، مثل موقفه أمام السكنة العسكرية وقتل الجنود ثم قتل إسماعيل باشا. وطارة أخرى تراه من أكبر أنصار الإسلام والمدافعين عنه. يعني يرفع شعار الإسلام حيزنه، لكن هو في الحقيقة من أعداء الإسلام. مثل موقفه في قتال الطليان في ليبيا وقتال الروس في بخارى. يعني لما غزا الطليان ليبيا قال لابد من قتال الصليبيين، لابد من قتال الروس الصليبيين، وهو اللي ذبح المسلمين، قتل اسماعيل بحق اللي هو قائد الفيلق، قائد الحرس السلطاني، هو اللي ذبح جنود المسلمين في العاصمه عشان يهيئونهم عليه. يبدو ان هؤلاء الشباب كما يقول المصنف كانت طموحاتهم واسعه، منهم من يفكرون في مستقبلهم المشرق بالزعامه، وكان يخطط لهم اليهود والمخابرات الإنجليزية سرا وهم لا يدرون إلى أين يسيرون. منهم المخلص لبلده ونفسه، ومنهم ما هو دون ذلك، ولكن لا يدري ماذا يفعل به. يضبط الضباط فريقان، فريق مخلص لبلده لكن مش عارف ان زمامه بيد اليهود يسيرونه وكيف يمشي، قطاع آخر عاوز الزعامة والشهرة، يعمل اي حاجة، المهم ايه يعني اي حاجة تطلبها منه. يعني طبعا على ايد هؤلاء طبعا تضيع البلاد والعباد. لذلك لما تقروا في كتاب لعبة الامم وثورة الامريكية ان اللي جاء قبل جمال عبد الناصر قبل الطلوع الانقلاب العسكري طلب مين؟ جيفرسون كافري، اللي هو خبير الانقلابات العسكريه في المخابرات الامريكيه، قابل عبد الناصر قبل وقوع الانقلاب. قبله فين؟ في فندق في الهرم اسمه ايه؟ مشهور قوي. ها؟ مين هاوس؟ ايوه نعم مين هاوس. ده ابن قالوا جيفرسون كافري خبير الانقلابات العسكريه التقى بعبد الناصر. الكلام ده احنا قلناه في الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني. تفصيلا ابرأنا ذمتنا الى الله عز وجل. ونقل السلطان عبد الحميد الى سلونيك مع اسرته ومرأته. يعني السلطان عبد الحميد اخذوه حبسوه واعتقلوه هو واسرته واولاده. بقي تحت حراسه الحديد حتى حرب البلقان. حتى نقل بعدها الى قصر بكلر بيكي اسطنبول وبقى فيه حتى توفي. العجيب الان ان الاتحاديين قالوا بالسلطان الفلوس بتاعتك فين؟ موجود. رجعوا خزانه قال لا احنا عاوزين احنا. طيب دي في فنوك اوروبا. طيب يجيبوها ازاي؟ مش فيح بقى اوروبا حريص على حريه الحسابات وسريتها ابدا. يفاجئ بالاجر مذكرات السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد الاموال بتاعته اولاده اللي كان حاططها في الاتحاد في بنك في بنوك اوروبا جابوها كلياتا واخذوها. سرقوا الخزانه بتاع القصر وسرقوا اموال الدوله. يعني القضية يعني ايه هي ايه؟ عصابات. عصابات وان الطريق مفتوحة. واطاحت السلطان عبد الحميد. واستمر حكم السلطان عبد الحميد اكثر من 33. قدم خلالها عددا من الخدمات. اتحفظ الدولة من انهيار بعد الحرب مع روسيا. وقمع تمرد كريت وانتصر على اليونان. ودرب الجيش على اساليب القتال الحديث على ايدي مدربين من المانيا. فتح المدارس دور المعلمين. الجامعة بكلياتها كافة. دار العلوم السياسية، الفنون النفوية، المكتبات، مدرسة الطب، مستشفى الأطفال، دار العجزة، مركز البريد، بدأ أنابيب مياه الشرطة، دار النفوس العامة، الغرف الزراعية والصناعية والتجارية، مد الخط الحديد الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة، كان طوله 1327 كيلومتر، استغرق فيه العمل 7 سنوات، واشتهر بدعوته للجامعة الإسلامية. يعني عاوز يقول ده ملخص أعمال السلطان عبد الحميد، وبهذا ينتهي فترة حكم السلطان عبد الحميد وتدخل الدولة العثمانية في عهد آخر لوعد إيه؟ الاتحاديين وبعده الكماليين. وطبعا ندخل بحقبة اللي يسموها الحكم الجبري. يعني خلي بالكم صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع. معنى الحديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا اللي هو الخلافة العثمانية ثم يكون ملكا جبريا اللي هو حكم العسكر بقى اللي بدأ بالانقلاب العسكري بتاع كمال اتاتورك الاتحاد الاسترقي وطبق في سوريا بتاع حسن الزعيم وطبق في مصر ولا زال هذا النظام يطبق على امتداد رقعة العالم. كان اموال في اوروبا كان له اموال في اوروبا سلطان الحميد شيل عن الاعداء طبعا حصل مستاكل طيب الله العظيم بعد ذلك نأتي في ما يعني ما احنا ربنا بيزن الحسنات بيزن السيئات. ما اللي حصل اهو كان توقع وهو قد وقع انه العيال اللي اتربوا في اوروبا وصلوا الى قيادة الشيش عملوا انقلاب عسكري واول حاجه دوروا عليها راحوا سرقوا القصر بما فيه ما بالواحد بيدور على حته امنه فالناس يتصورون ان الامن في البنوك الاجنبيه وكثير يعني ثروات العالم العربي والاسلامي الان فين؟ في البنوك الاجنبيه ولكن في النهايه ان شاء الله من نصيبهم هم مش هيطلبوا منها حاجه زي ماركوس عارفين ماركوس بتاع الفلبين يقولوا كان عامل مخزن سري يضع فيه سبائك الذهب جنب مطار جنيف في سويسرا لما مات ماركوس نفق راحوا يدوروا في المخزن بتاعه يقولوا كان عنده الاف الاطنان من الذهب في جنيف في المخزن السري فتح المخزن السري ما فيش فيه حاجه مين اللي خدها طبعا بني يهود كان المال الكل الكل لمن طبعا طبعا انا عاوز اقول هو كثيرون من ابناء هذه الامه يتصورون ودي الحته اللي منبهها الناس اوعوا تتصور ان الامن والامان لدى امريكا ولا انجلترا ولا فرنسا ولا بني يهود ده وهم شديد ولا امن ولا امان الا في جناب الله فالناس اللي بده يضعوا في اعتبار ان خطر عظيم ان يخزنوا المليارات لكن اللي بيخزن 10,000 ولا 5,000 ولا مليون ولا اثنين لكن اللي بيخزنوا بالمليارات ده ضحكهم سودا شغلوا بلا حاجه ان شاء الله خالص ثم يسألون عنها بين يدي تعالى جل يوم القيامة. فين الأموال اللي سرقتوها يا ظلمة؟ تعالوا سرقتوها الدين فاستضاعت. طيب ما ضاعت مرة ما نقول لكم قبل كده. يبقى إذن أنا أخذ طبعا الأخ برضي يقول إيه طلع ما شركات تنظيف الأموال اتضربت. شوف يا والد أسوى طبعا لا وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاتون؟ ماذا تنتظرون حينما ترعى الذئاب الغنم؟ لا أمن ولا أمان إلا في ظل تطبيق شريعة الإسلام. الإسلام غائب، والإسلام غائب مش كنظام، هو موجود محفوظ في الكتاب والسنة، غائب بغياب رجالاته، بغياب محمد وصحبه، بغياب التابعين وتابع التابعين، بغياب عماد الدين زك ونور الدين وصلاح الدين وحسن البنا وغيرهم من رجالات الإسلام. هذه القضية، المسألة أنا مش عاوز أقول غياب الدين نفسه، لا غياب الرجالات الإسلام. المهم يبقى ندخل الآن دلوقتي مرحلة جديدة لحكم الاتحادية أو حكم الماسون أو حكم الاتحاد والترقي أو حكم مصر تركيا الفتاة. ليه بقى تدخل المرحلة بقى مرحلة القومية والعلمانية والديمقراطية والاشتراكية؟ كل ده يبدأ سنة كم يا أولاد؟ سنة 1909. لكن ما كانش من السهل على ضباط الاتحاد والترقي انهم يمرروا المخططات بتاعتهم في غياب الخلافة. لذلك قالوا احنا نظل نحتفظ بالنظام الخلافة شكليا ظاهريا، وجاب واحد اسمه محمد رشاد او محمد الخامس وتولى الحكم بعد اخيه عبد الحميد الثاني عام 1328-1909 ميلادي، كان عمره 68 سنة. يبقى خلي بالكم العدو ازاي بيرسم وعاوز يدمر دولة الخلافة ويمزق الخلافة الإسلامية ويمزق العالم الإسلامي وينحي الشريعة والحدود بقرارات من ناس يتسمون باسم المسلمين، علشان يقول لك الخليفة هو اللي أمزق والناس تقول سمعنا وطاع. أخذ بالك أنت، ما الخليفة هو اللي أمزق، الخلافة هو اللي غطى للشرائع، تقول إيه خلاص سمعنا وطاع. ولذلك جاءوا بعد السلطان عبد الحميد جه الى سدة الحكم محمد رشاد او محمد الخامس سنة 1909. وبعدين طبعا جه حاكم جديد لازم يعمل بقى ايه كل غربال ولي شدة، انتخابات جديدة ومجلس جديد، مجلس اعيان جديد، مجلس نواب جديد. جرت انتخابات نيابية عام 1830 وحصل الاتحاديون على فوز ساحق فيها وانتشرت الدعوة القومية. يبقى خلي بالك هذا الحزب الاتحاد والترقي اللي كان حزب سري بحزب علني وله تشكيلات ودخل الانتخابات واكتسح في حضور الخليفة، وبدأت الدعوة القومية تركيا للأتراك، من بقى العالم الإسلامي، مصر للمصريين العرب، ناس يقولوا العروبة والناس يقولوا التركية، بدأت واللي قالوا الفرعونية، كل واحد بدأ ايه يثير النعرات. اخطر شيء على وحدة الامة وحدة الاسلام ايه؟ اثارة النعرات القومية والفرعونية. وكان الذين تولوا احياء النعرة القومية في بلاد الشام النصراني نجيب عزوري المجرد ده، نجيب عزوري. وبدأت البعثات التبشيرية الجامعة اليسوعية والبعثات كل الدول الأجنبية بدأت تعمل بعثات للتنصير، هي دي بدأت تعمل ايه تسير النعرات القبلية. وحصل وبدأت الصحف والمجلات والكتب تركز على موضوع القومية، وبدأ فإن شعارات الاتحاد والترقي في المساواة قد ذهبت هدرا إذ لم يتساوي ذلك الترك مع مقياس العناصر التي تؤلف الدولة العثمانية. بدأ عملية اضطهاد العنصر العربي عشان يطفشوه. طب شوف هتيجي الاتراك العثمانيين بيعملوها ازاي؟ تقول ان وحدة عالم الاسلام هالمعاملة بتاعتهم. واخدين بالنا؟ فبدأت عملية ايه؟ احياء القوميات، اضطهاد العرب، ظهرت المهادرات في الصحف بين القوميات، دول بيقولوا الخلافة اسلامية ودول عربية ودول تركية، بدأوا يشتبكوا ايه؟ عبر الصحف والمجلات. بسبب الحرية التي أعطيت بأباه ولا تحرر اكتب بقى عليك الحرية مغفلون الناس. وظهر الاختلاف بين الدعوة المركزية والمركزية وتبنى التحيون فكرة المركزية، وعارض حزب الائتلاف الحر للدعي إلى اللامركزية. يبقى إيه؟ بدأت مرحلة إنشاء الأحزاب. حرية جدع، كل واحد يعمل حزب وانزل الانتخابات زي ما تكون. والشعب المغفل نسي الخلافة ونسي وحدة العالم الإسلامي ونسي الشريعة، ألفوا أحزاب ونزلوا الانتخابات. وطبعا فاز الاتحاد والتلقي طبعا بالتزوير، الاحزاب كله مصادر كتاب الدولة العثمانية. وبدأت البلد تتخبى في تيارات فكرية دخيلة أشعل أوارها النصارى واليهود، الذين سواء كانوا من الذين يعيشون كرعايا في الدولة العثمانية أم كانوا من الذين يعيشون خارج الحدود. وتتدخل مخابرات الدول الأوروبية في الأمر على أي صورة كان الاختلاف. شفتوا العدو الحقيقي يا ولاد؟ شفتوا الفتن وراها من؟ أو ده الكلام ده ما بتقرأوش أو تاريخ الإسلام بتاع محمود شاكر مكتب الإسلام كتاب الدام. شوفوا لك إيه؟ حزاب ويذكرون نار الاختلافات، ومين اللي أشعل أوارها؟ النصارى واليهود اللي جوه البلد والمخابرات الأجنبية. يبقى الفتن دوام وراءها من معروف. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إخوة الإسلام، وفي عهد الاتحاديين بدأ الغزو الصليب الأوروبي لبقية العالم الإسلامي. يعني لما وقع الانقلاب العسكري 1909 كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي، الهند شبه القارة الأندية في يد الإنجليز، تونس، الجزائر، المغرب في يد الفرنسويين، روسيا خلت كل البقاع الواقعة شبه جزيرة القرن، وخلت البلاد الواقعة شمال البحر الأسود، تركستان الغربية، وخلت القوقاز. بقي بعض البلاد لسه لم تحتل، طرابلس الغرب اللي سموها ليبيا، هي أصلا اسمها العربي إيه؟ طرابلس الغرب. مين اللي سماها ليبيا؟ الإيطاليون، ده اسم لاتيني أصلا، لكن اسمها الأصل إيه؟ طرابلس الغرب. دلوقتي يقول لك الليبية الجماهيرية الاشتراكية مش عارف الزفتية أي حاجة، أيوة. كل ده والأمة منكوبة، ربنا عافينا وإياكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله حاجة ما تريد الضحك يا ولد، أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان. حتى ما ترجع تقولوا طرابلس الغرب بدل ايه؟ ارجعوا لاسمكم الحقيقي. لا يسمح العدو بذلك، لا يسمح بانك تستعيد هويتك، حتى رايه لا اله الا الله لا يسمح ان ترتفع في السماء اي بلد من البلاد. غيظوا حتى المظهريه دي. حتى ان جاء الله اكبر في طابور الصباح لا يسمح به، يغيظوا. الايه القرانيه تغيظوا، شعار اي شعار اسلامي يغيظ. لذلك ان اعدائنا زي ما قلت ارادوا غزو فضربوا الخلافه، لابد بقى من تمزيق التركه. العالم الاسلامي كل واحد ياخد له بقى حته. لسه سوريا بخيرها، ما حدش احتلها. فلسطين بخيرها، سوريا وفلسطين بخيرهم. طرابلس بخيرها، عدن، العراق، الجزيره العربيه لسه بخيرها. الله قادر. ازاي بقى؟ يلا يا ده يلا يا ولد، ضرب الراعي اهجم على الغنم، ضربت الخلافه اهجم. فكانت حرب طرابلس الغزو الايطالي لطرابلس الغرب. يقول المصنف كانت ايطاليا تطمح بالسيطره على طرابلس. خلي بالكم، ايطاليا دي من اشد الناس عداوه للاسلام واحد مقر الفاتيكان. ايطاليا دي من زمان. ليه؟ لانها بتحلم بامجد بومبي وقيصر وانطونيوس. الناس دول يعني عندهم ميول استعماريه، احتلال، سد الثروات. لذلك هنشوفها ليبيا كانت ايطاليا تطمح بالسيطره على طرابلس، خاصه بعد ان احتلت فرنسا تونس، وبدات ايطاليا تعقد اتفاقات سياسيه مع دول اوروبيه اخرى مثل اسبانيا وفرنسا وانجلترا والنمسا. ثم انصرفت الى تهيئه الوضع داخل ليبيا، فعملت على شراء الاراضي وإنشاء المشروعات الزراعية وإرسال البعثات النصرانية الكاثوليكية، فتح المدارس الإيطالية، تأسيس شركة للبواخر التي تقوم بالنقل بين ليبيا وأوروبا، ومسح السواحل عن طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الإنفسفين. فتحوا دمكم كويس مع الكلام اللي أنا بقوله ده، فهم الحتة اللي أنا بقولها دي. يعني أولا عشان تحتل إيطاليا، طرابلس الغرب عقدت اتفاقيات مع فرنسا وأسبانيا وإنجلترا والنمسا، زي ما خد كل واحد منكم خد له حتة من الفريسة من دولة الخلافة، يعني اسمحوا لي بقى أصلقوا يدي في طرابلس الغرب، دي من نصيبة أنها بتشكل بالنسبة لي رأس جسر إلى أفريقيا مثلكم. أنت يا فرنسا خدت تونس والجزائر المغرب، أنا خلوا لي بقى طرابلس الغرب. طيب يبقى اتفاقيات بحيث أن أنا بتدخل حرب ضد طرابلس الغرب ما حدش يقف يواجهها من أبناء أوروبا، يعني توزيع مناطق النفوذ. أنا منطقة الشرق الأوسط دي من النفوذ الأمريكي، أوعى روسيا تهوب ناحيتها، مصر دي مثلا داخل النفوذ كذا، الجزيرة العربية داخل النفوذ الفلاني، دي داخل هكذا. فتعود إيطاليا اعتبروا طرابلس الغرب دي من المناطق التي يجب أن يحتلوها. طيب نمرة اثنين، قام الإيطاليون بشراء الأراضي داخل طرابلس الغرب وإنشاء المشروعات الزراعية. خلي بالكم ده اللي بيجري في بلاد المسلمين، اللي هو بيع الأراضي للأجانب، وبداية ضياع فلسطين كانت هي كده، ناس يشتروا الأراضي وبحجة إقامة مشروعات زراعية عليها. يبقى أول حاجة عملها طيب اشتروا الأراضي، إنشاء مشروعات زراعية، إرسال بعثات نصرانية كاثوليكية تقول لك إيه للرعاية الصحية، الرعاية التعليمية، الرعاية الاجتماعية زي بلان وغيره من بلد. طيب وفتح المدارس الإيطالية علشان إيه؟ يعني يهيئوا مشاعر الناس ان محبوا ايطاليا هي اللي فتحت لهم المدارس وهي اللي نورتهم وهي اللي بتعالجهم وهي اللي بتعمل لهم كذا، بتقدم لهم رغيف الخبز، وتأسيس شركة للبواخر التي تقوم بين للنقل بين ليبيا واوروبا، كما قام الايطاليون بمسح سواحل ليبيا، السواحل لانه في انزال بحري، عن طريق ضباط يظهرون العمل بصيد الاسفنج. يبقى دول عمات الصيادين ايه اسفنج، لكن هم في الحقيقة عسكريون يقومون ايه بمسح الشاطئ عشان يعرفوا الاماكن الصالحة للابرار للانزال البري. خدين بالكم يا شباب، طبعا اليومين اللي فاتوا في كثير من بلاد المطلة على البحر الابيض المتوسط نجد يقول لك تعاون مشترك، عند دلوقتي عملوا طريق بري، هل يربط ايه مش عارف لا ادري مرسى مطروح مباشرة، يعني في طريق بر عملوه ساحلي الان، هنقول ده مهمته ايه بعد كده، واخدين بالنا. وكانت يقول لك تشجير الشواطئ وزراعات الساحل الشمالي، فالخضيع عدو عاوز يستكشف السواحل ويمسحها مسح دقيق، لان هو لما بيجي ينزل انزال بري او بحري لازم على الاقل يبقى مختار المكان ويعرف ايه نقاط الضعف في ارض العدو، ان الحتت التي يتمركز فيها. فكان عن طريق المسح ضباط يزورون العمر سنة. طيب بعد كده قدمت 1911 قدمت ايطاليا انذارا للدولة العثمانية، دولة الخلافة، اتهمتها بعرقلة المساعي لتحضير سكان ليبيا. تصور بقى ايطاليا تتهم العثمانيين احنا عاوزين نحضر ليبيا ومتحضرين ناس متمدنين متقدمين، وانتم يا عثمانيين يا دولة الخلافة انت اللي بتعطلي تحضير تمدن الشعب طرابلس الغرب، ولا نريد اضاعة الوقت بالمفاوضات، وانما قررت ايطاليا احتلال طرابلس الغرب. احتج الباب العالي لدى الدول الاوروبية التي كانت على علم وسبق بالامر، طبعا لم تأبه الاحتجاج، احتج على كيفك اخويا، احتج للصفر، تأتي لآخر الظهر غير ميمود البعيد حد سيقبلك. غير أن إيطاليا طبعا الدولة العثمانية رفضت القرار الطرابلسي، لكن إيطاليا كانت قد سبقت وحاصرت سواحل طرابلس وبرقة كي لا تصل إليها مساعدات. كذا حاصرت إنجلترا الحدود البرية من جهة مصر. لما الشعب المصري أراد أنه يخرج لقتال الإيطاليين الصليبيين على أرض طرابلس الغرب، مين اللي منع من الخروج؟ الإنجليز، لأن الإنجليز كانوا يحتلونا مصر، يعني مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليز. وبدأ الأسطول الإيطالي بخصف السواحل وإنزال القوات الإيطالية التي احتلت طرابلس وبنغازي، ومنذ ذلك الوقت أطلقوا عليها مش اسم طرابلس، غيروا اسمها كمان، قالوا دي طرابلس اسمها ليبيا، وأصدروا قرار باعتبار ليبيا امتداد للدولة الإيطالية الإمبراطورية الرومانية. قرار كده تلحق دي بالدولة الإيطالية زي فرنسا الحاقت، أصدرت قرار بحق تونس والجزائر والمغرب اعتبرها امتداد للدولة الفرنسية، جزء من فرنسا طبعا. فكيف إذا كان ذيابهم الرعاة؟ أعلنت روما ضم هذا الجزء من شمال أفريقيا إليها لإيطاليا يعني، وبدأت المقاومة تشتد حتى ألجأت المستعمرين إلى الساحل، وتقدم العثمانيون بقيادة العزيز المصري ومطوعين بقيادة أمريكا المهم، ومنهم السنوسيون وهطلوا إلى طرابلس وانتصر على الطليان في بنغازي. هددت إيطاليا باحتلال إسطنبول، أرسلت بارجتين حربيتين. المهم النهاية وقعت طرابلس الغرب في قبضة الاحتلال الإيطالي، وهي تقع في الاحتلال الإيطالي، ما ليش حد يبدي لها إلى بلعون أو النجدلي. مصر احتلال إنجليز، تونس والجزائر المغرب احتلال فرنسا، مين ينجدهم؟ بلاد الهند المسلمين في باكستان والهند تحت الاحتلال الإنجليزي، مين يعينهم؟ روسيا احتلت في جزيرة القرم والقوقاز، مين ينجدهم؟ فاقع طرابلس. خلي بالك العدو بيعمل ايه؟ يعني يضرب ازاي المفاصل، شوف يزحف زحف ازاي، ضرب الخلافة، مزق العالم الإسلامي، بدأ ياخد كل واحد ياخد له حتة من الفريسة، خطة يعني. وبدأت الحرب العالمية الأولى، ودخلت الدولة العثمانية إلى جانب الألمان حين وقف الطليان بجانب الحلفاء الإنجليز والفرنسيين والروس، يبقى إنجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وقفت في الحرب العالمية في مواجهة الألمان. إيطاليا وقفت معهم شوية وبعدين وقفت جنب الإيطاليين، وانتهت الحرب العالمية الأولى، وقد خرجت الدولة مهزومة مفككة الأوساط. قلنا المرة اللي فاتت يعني أجبر المسلمون على دخول الحرب العالمية، رغم أن شايفينها حرب بين مين؟ بين ألمانيا وإيطاليا في جانب، وفرنسا وإنجلترا وروسيا في جانب آخر. ليه الحرب دي؟ يتنازعون على الفريق، كل واحد عاوز له حته على مناطق النفوذ. طب علشان يخرجوا من الورطة دي، استدراج المرادفات، أنا قلت الدولة العثمانية دخلت الحرب إلى جانب الألمان، والعرب الشريف الحسين وولاده دخلوا الحرب إلى جانب مين؟ الإنجليز والفرنسيين. كيف واحد مسلم يقبل أن تخرج قواته اللي بترفع راية لا إله إلا الله تحت علم الصليبية الإنجليزية والفرنسية؟ كيف أن يكون زمامه وقيادته بيد أعداء الإسلام؟ كيف يقبل أن يقاتل تحت راية الكفار والمشركين؟ لكن ده اللي حصل، وتقاتل المسلمون العرب مع المسلمين الأتراك، وبعدها كما قلنا احتل الإنجليز فلسطين، واحتل الفرنسيون سوريا، احتل الإنجليز القدس فلسطين، ولم يخرجوا منها حتى سلموها لليهود في 14 مايو 48. يبقى إذن عشان تقوم الدولة اليهودية كان لازم من ضرب الخلافة تمزيق العالم الإسلامي، وهكذا عدونا مزقنا شرذم الأمة، كل واحد يعمل له أمير مؤمنين منبر. العالم الإسلامي كان أمة واحدة، دولة واحدة اهو أمم شتى، والبلد الواحد اللي عمل الإسلام مشرذم، كل واحد عمل له أمير مؤمنين ومنبره برضه، واتبنى ويتنحرون ويتقاتلون. في ظل هذا العدو كان بقى ايه يخطو خطوة خطوة نحو السيطرة على العالم الإسلامي. هذه الهزائم التي منيت بها الدولة أو جماعة الاتحاد والترقي في طرابلس جعلت خصومهم يتقوون عليهم، وجاء تهديد من جانب الجيش فأجبرهم على التخلي عن السلطة، وشكل ائتلاف سياسي من خصومهم يعرف باسم الائتلاف الحر أو الاتحاد الحر، وهكذا تخلى الاتحاديون عن الحكم وشكل الوزارة محمد كامل باشا. هذه انقلاب عسكري وقع ضد انقلاب عسكري، ذلك يسموها ثورة التصحيح والكلام ده كله. يعني الاتحاديون وقع ضد، لما حصلت هزيمة الدولة العثمانية في طرابلس الغرب قامت قائمة الدنيا، شفتوا ضيعت في طرابلس الغرب جزء من بلاد الإسلام ضاع، انتوا اللي ضيعتوه. وقع طبعا يبدو ان كان في شوية عيال بدأوا يلا الله هم دول بس اللي يبقوا رؤساء وقادة واحنا ملناش نصيب يعني، راحوا عاملين انقلاب عسكري اللي بيسموه الانقلاب الكمالي او الانقلاب الائتلاف الحر او الاتحاد الحر. اطاحوا بالاتحاد والترقي القديم وجاءوا بحكم الكماليين اللي منهم المجرم مين؟ كمال اتاتورك. جاء مش علشان يلغي اللي فاته او يتوقف بالمصائب عند هذا الحد، جاء عشان يكمل ما بدأه غيره، لأن جاء ليكمل ما بدأه غيره. في هذه الأثناء وقعت حرب البلقان وكلها كانت تدور حول ايه؟ منطقة البوسنة والهرسك، عشان تعرفوا ان البوسنة والهرسك المساكين اخواننا دول يقتلون ويعذبون منذ اكثر من قرن من الزمن. النمسا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، ايطاليا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، روسيا عاوزة تاخد البوسنة والهرسك، الصرب والجبل الاسود عاوزة تاخد البوسنة والهرسك. فهنا رفضت البوسنة والهرسك طبعا انها تنضم لاي دولة من الدول الكافرة، فكانت تكون المذابح. فيبقى اذا وبسبب البوسنة والهرسك وقعت حرب تعرف التاريخ اسمها حرب البلقان، وهي برضو الان اسمها حرب البلقان. كل ده السبب ايه؟ تصفية الاسلام في البوسنة والهرسك، مش عاوزين اسلام في البوسنة. لكن شوف الحتة المهمة، يعني اذا المؤامرة على البوسنة والهرسك قديمة، لكن رغم هذا كله هل استطاع انه يقضوا على الاسلام في البوسنة والهرسك؟ لا الحمد لله. ليه؟ لان ربنا قال كده، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. رغم إخواننا يعني يتهمون أهل البوسنة والهرسك بضعف الإيمان، يقول لك السفور والعري، سفور وعري إيه؟ طب هو حد صمد صموده؟ الأخت يقول لها ارجع عن دينك وإلا اغتص بك، ترفض أن ترجع عن دينها وتغتصب ويقتل ولدها وزوجها، في قوة إيمان بعد كده؟ ودول اللي بعد كده سفور وعري وكانوا شو كده؟ ربنا عافينا واياكم، مش عارف الناس ما بين مبتلى ومعافى، فاحمد الله على العافية. الحمد لله على العافية. زي ما قلت انه اذا حرب البلقان اقترنت ايضا بالحرب العالمية الاولى، واخدين بالنا ليه؟ اللي بيقولوا انه استطاع انور باشا احد رجالات الاتحاد والترقي قائد جيش ان يجر الدولة الى الحرب بجانب الالمان، وجاويد الذي ظل متمسكا برأيه فقال لا ليه ازاي نقف ندخل حرب مع الألمان. أما السلطان محمد رشيد فكان ضد الحرب ويؤيده في ذلك ولي العهد يوسف عز الدين وأكثر الوزراء، ولعله مما قوى جانب أنور باشا السلاح الإنجليزي على ذريعتين للدولة، ولجوء طرادين ألمانيين لم يدر غنيا، رفض الحكومة تسليمه رفع رغم الحاح الرشاء، واقتراح فرنسا على جمال باشا عندما زارها مندوبا على الباب العالي حضور المناورات الفرنسية. المهم ان الدولة العثمانية زي ما قلنا دخلت الى جانب الالمان في الحرب مع استشعار الخطر الروسي وسيطرة اجزاء واسعة من بلاد المسلمين في بلاد التتار الشركس وبقية القوقاز واوسط اسيا، وسيطرت بقية دول الحلفاء من انجليز وفرنسيين وطلعها مساحات واسعة من بلاد المسلمين سواء كان في افريقيا او في اسيا، وفي الوقت نفسه لم تكن اطماع ظاهرة بعد لالمانيا في الدولة خاصة بلاد المسلمين. يعني بيقول الدولة العثمانية ليه دخلت في حروب الى جانب الالمان؟ قالوا يعني طمعا انه يساعدون في الوقوف في وجه الروس اللي كانوا احتلوا بلاد التتار والشركس والقوقاز وأواسط آسيا، وانه يساعدهم في الوقوف وقت الانجليز اللي احتلوا مصر واحتلوا الهند، ويساعدهم في وجه الانجليز اللي احتلوا تونس والجزائر والمغرب والطليان اللي كانوا بيسيطروا على مساحات كبيرة في افريقيا واسيا. ففي نفس الوقت ما كانش فيه اطماع واضحة لألمانيا قدام الدولة العثمانية، ولذلك يقولوا تحالفوا مع الالمان ضد انجلترا وفرنسا وروسيا. برضو ما عرفوش اللعبة ان العدو احيانا يقسم ناس وفريقين فيتظاهر نفسه ان ده بيعادي ده وده بيعادي ده، وانت تتصور زي ما يقول لك زمان يقول لك روسيا كان في احد رؤساء مصر يقول لك روسيا كانت في عز المحنه والازمه تجيب لنا الطبليه الصينيه وتجيب لنا الاكل بتاعنا والقود بتاعنا في غير في الوقت الناس تخلوا عننا. يعرفش الزبون ده ان العدو بيجيب له السم هاري اللي بيكبله هو وامته بالاغلال وبيضيع استغلال الامه. لكن الغفله قله الدراسه يا اولاد الخبر وصل الى سدة حكم رجال ما عندهمش لا خبرة سياسية ولا خبرة عقدية ولا عندهم ثقافة تاريخية، فماذا تتصورون؟ تضيع البلاد والعباد. ولذلك ضل حظ الدولة العثمانية طلب الاتحاد والترقي قبل بانهم يكونوا يدخلوا الحرب العالمية مع المانيا ضد انجلترا وفرنسا وروسيا، تصورت ان ده ممكن يحرر بلادها ويخلصها من قبضة هؤلاء الاجانب. حاول الحلفاء ابقاء الدولة العثمانية على الحياة بإغراب الكرود المالية وإلغاء الامتيازات. المهم وكانت الحرب العالمية كما قلنا، ويعني لن ندخل إلى التفاصيل لأن التفاصيل هذه يعني التفاصيل احنا تكلمنا عنها في تاريخ 200 سنة، لكن يكفي الوقفة بقى اللي نسأل نفسنا يعني إذا تكررت في محنة الخليج ان صدام حسين يحتل الكويت، الكويت تستغيث بامريكا، العالم العربي يستغيث بامريكا، تأتي القوات الاجنبية تدمر جزء من معدات العراق وامكاناته وحصره وتحتل بلاد العالم العربي والاسلامي، البحر الاحمر والبحر الابيض الا ما رحم ربك. يعني التواجد الاجنبي الامريكي والاوروبي واليهودي في بلاد العالم العربي على الحدود والاخطار القادمة المحدقة، بقولوا شيء جمال ما قديناش يعني الاخطار المحدقة ربنا يسلم ربنا يسلم. يعني فاكرين الاخطار اللي نزلت بالامة من 54 و65 و48، اسأل الله عز وجل ان لا يحدث مثلها. لكن العدو فعلا قد اعد عدته لتحقيق ذلك وما اصبحش عدو محلي، ده عدو عالمي، حلف الاطلنطي، المتحده الامريكيه، اوروبا، اليهود ومن يعاونهم. يعني ربنا يعني طب تعمل ايه الامه؟ الامه كلها ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. كل انسان مطالب بنصره دين الله ولو كنا وحده. انا هقول لك انا اكثر بقول لك انا عامل زي تعرفين الراجل اسمه مع الفارق ده كان مشرك ضمضم ابن عمرو الغفاري لما حول رحله وركب الناقة بتاعته وراح إلى مكة قال يا أهل مكة اللطيمة اللطيمة أرى التجارة أرى أن تدركوها أو لا تدركوها عشان كناية عن الخطر المحدق. أنا اللي بعمل زي مع الفرق ده كان مشرك وأنا رجل مسلم، أنا بقول يا أمتنا اللطيمة اللطيمة الخطر محدق من كل جانب أوعى تتصوروا، لقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، الأعداء يعني خططوا وينفذون، لن يكف ايديهم الا صحوة عارمة تشمل كل طبقات الامة. لكن الانسان يقول انتظر يعني لما يأتي عليه الدور فلا يلومن الا نفسه. فانا عاوز اقول اللي حصل ده في ازمة الخليج حصل في الحرب العالمية الاولى، استدرج العرب بقيادة الشريف حسين لدخول الحرب العالمية الى جانب الى جانب الانجليز والفرنسيين والروس اعداء الاسلام. مستغرب ازاي تيجي كده انه يحالف الناس دول ويدخل معهم. وقبل الاتحاديون العسكر، صحيح كان الخليفة محمد رشاد موجود لكن هو لا يملك من امر الاسم خليفة، واعلم لابد من احياء الجهاد. جهاد ايه؟ خليفة المسلمين التعبان. جهاد ايه؟ جهاد تحت راية الالمان الكافرين؟ ها منطق مش معقول. المهم طيب ايه اللي تحقق للاثنين في هذه المنطقة؟ انه لما خرجت قوات العرب المسلمين لقتال الاتراك المسلمين ضربت الجيوش الاسلامية، اربع جيوش اسلامية كانت تحمي بلاد الشام، تحمي سوريا وفلسطين والقدس، وكان احد قادة هذه الجيوش كمال اتاتورك، كان يقود الجيش السابع في الوسط، انسحب من قدام القائد الانجليزي ومكن الانجليز من احتلال ايه وسط الشام، عشان تعرف الخاندان اللي هيبقى رئيس جمهورية بعد كده. يعني كمال اتاتورك كان قائد من قوات الجيش التركي في بلاد الشام، انسحب من امام القائد الانجليزي عشان يمكنه من احتلال بلاد الشام، وده اللي حصل في حرب 67. عارفين مين اللي انسحب من القنيطرة وانسحب من الجولان واعلن سقوطها قبل ان تسقط؟ دوروا في صفحات التاريخ عشان تعرفوا ده كله، عشان تمكين اليهود من احتلالها. بيتكلموا عن الاستقلال والتحرير. انا عاوز اقول انه ده اللي عمله، انه كمال اتاتورك انسحب، وعبد الناصر سنة 56 مش سحب الجيش المصري من سيناء ولا كيف؟ اعظم خطبة في التاريخ كده مش كده ولا ما تذكروش 56، ما تذكروش، احنا بقى احنا على ابواب الحلقة السادسة من العمر بقى يعني، فده تاريخ عشناه، دفعنا ثمنه حياة هذه الامة وابنائها واولادها وشبابها واموالها واستقرارها. عايز اقول انسحاب الجيش المصري من سيناء 67 كان اعظم وما 65 56 و67 ما كمان 67 برضو كان اعظم خطة في التاريخ الانسحاب، ضرب الطيران على الارض برضو، يعني رغم انه تكرر الحدث 56 تكرر في 67، يعني هي يعني العدو ضرب الطيارات على الارض سنة 56 وضربها سنة 67 ليه؟ ولكن منتظرين الضربة الاولى، طبعا الاولى القضية. اقرأوا كتابنا الطريق الى بيت المقدس، مهم الجزء الثاني، في اي حتة دوروا عليه الاول، قصة الفصل 11 و12 و13 يلقي ضوء على ما يحدث الان عشان تعرفوا ليه بتضرب مفاصل القوة في الجسد الاسلامي، قيادات شبابه مؤسساته، لان المفروض دي العقبة التي تقف في وجه مخططات يهود واعوانه، زي سابد من ضرب مفاصل القوة. الكلام ده احنا قلناه، مش انا اغلانا اللي ألفته نقلا عن قالوا حامد ربيع في كتابات رحمة الله عليه، وقالوا فوزي محمد طائر، وقالوا كثيرون من العلماء احنا ذكرناهم. ولذلك انا عاوز اقول انه ضربت الجيوش الاسلامية واحتلت القدس واحتلت فلسطين سنة كام؟ 1918 تحت حكم مين كانت الدولة؟ تحت حكم العسكر. هذا حكم العسكر، هذه دورة الخلافة انضربت. ايه اللي حصل؟ حكم العسكر في عهده احتلت بلاد الشام سوريا وفلسطين. يوميها دخل الجنرال الينبي القدس مترجلا وقال الان انتهت الحروب الصليبية سنة 18، وظل الانجليز في فلسطين يسلمونها لليهود شبر شبر، مؤسسة مؤسسة، لغاية سنة 14 مايو 48. خرجوا وبعدها تم اعلان قيام الدولة اليهودية. يبقى مين اللي مكن اليهود من رقبنا؟ الانجليز وفرنسا وامريكا وروسيا، لان هي التي اللي اصدرت سك الامتداد، وهي اللي عملت عصبة الامم، وهي اللي عملت الامم المتحدة، وهي اللي فرضت الهدنة، وهي التي فتحت باب الهجرة، وهي التي كانت تدعم الكيان اليهودي وتدعم الانجليز لإقامة الكيان اليهودي على ارض فلسطين. يبقى من الذي ضربنا باليهود؟ من الذي انشأ هذا الكيان الغريب في العالم الاسلامي؟ ابناء اوروبا، هم اعدائنا، هم دون اللي بنتلمس عندهم السلام وبنتلمس رغيف الخبز على موائدهم، دول اللي نتصور ان هم يرجعونا، ما نعرفش ان هم الان يريدون استكمال بقية المخطط. ايه هو؟ تمزيق ما تبقى من العالم الاسلامي الى الكانتونات، يعني المرحلة القادمة تمزيق مصر مزقهم الله كل ممزق واعوانهم، السودان، ليبيا، السعودية، كلها الى دويلات طائفية كانتونات، تمزيق المؤسسة الروسية الى كانتونات، تمزيق العالم الغربي كله الى كانتونات. المرحله اللي جايه دي هي دي مرحله الكانتونات. واقرا كتاب جارودي ملف الصين. جارودي بيقول ده يعني تصور خيال غريب لكن قد يؤدي الى حرب عالميه، قد يؤدي الى حرب وان شاء الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى. فبيقول كلما اوقدوا حربا يعني اشعلوا حربا اطفاء الله. هو في مثل يقول ان الشيل قربة تنز على ظهره، يعني اعتقد يعني من حفر حفرة وقع فيها ولا يحيق المكر السيء الا باهله. لكن احنا اللي بيقول ايه هذا نشر عن مخططات العدو والهدف منه وكذلك نفصل الوقت ولتستبين سبيل المجرمين عشان الاحداث ما تفاجئناش ما تبغتناش. مش الموت بيد الله، الاجل بيد الله والرزق بيد كل شيء بيد الله. لكن اخطر شيء انك تباغت تفاجئ وانت مش عامل حسابك. لا لازم تبقى على الاقل يبقى يحصل شيء وانت تتوقع وعدت لكل شيء عدد. فاللي حصل بالضبط النوم اذا اوروبا هي التي ضربتنا بهذا البلاء طبقا لمقررات كان بالبنير من 1907. وبهذا تحقق مخطط اليهود في مؤتمر بلج سويسرا سنة 1798. قالوا هتقوم الدولة اليهودية بعد 50 سنة. كلام ده سنة كام؟ 1897. 14 مايو 1848 قامت الدولة اليهودية بعد 50 سنة. قالوا انها تقوم دولتهم الامنية افراد بعد 100 سنة. 100 سنة سنة كام؟ 97. ده اللي بيخلينا نقول ان كلامهم هيتحقق. ليه؟ لانه معودوناش، هم كذابين. لكن في المخططات وتحديدها ما تعودوش الكذب، بيحددوا عندهم تقدير جيد. لكن كل شيء بقدر الله، تقدير العزيز العليم. لكن حبس بنقول للعدو بفكر قال بعد 50 سنة تقوم الدولة قامة، قال بعد 100 سنة من النيل الفرات. النهاردة اليهود بيحتفلوا بالقدس الأعياد، تستمر الاحتفالات لسنة كام؟ طيلة 96. تتوقف على أبواب 97. ليه؟ لأن ده موعد اللي حددوه. نسأل الله لا يوفقهم في ذلك. لكن ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى إذا فلسطين ظلت في يد المسلمين، القدس في يد المسلمين لغاية ما دخلها الاحتلال الإنجليزي بقيادة ألنبي سنة 18. طب من الذي مكن الإنجليز من دخول فلسطين واحتلالها؟ الزعماء العرب، الشريف الحسين وولده فيصل، هم اللي ضربوا الجيش التركي المسلم وفتحوا الطريق. الانجليز جبناء ما يقدروش يحاربوا زي في حرب الخليج. مين اللي مهد الطريق للجيش الامريكي والانجليزي؟ الجيش العرب. بعد كده دخل هو يجي يركب الموجة بس. فده اللي حصل سنة 18. يعني اذا يا شباب يا اخوان يلي يوهموكم اللي زوروا لكم التاريخ قالوا لكم ان اليهود من زمان لم يكن لهم وجود على ارض فلسطين قبل 15 مايو 48، واللي غرس الكيان ده الانجليز والفرنسيون والامريكان والروس والايطاليون واعوانهم. انا قد بلغنا الله فيه. اللي مكن الانجليز من احتلال العرب الزعيم الشريف الحسين واولاده ومن اولاده عبد الملك عبد الله اللي هو جد الملك حسين. يا خبر ابيض. طب ايه اللي خلاه عمل كده؟ قالوا له اصل يعني انت عندك مانع ان يبقى تكون زعيم على دولة عربية، انت تبقى خلافة عربية قائد لها؟ قال لهم لا. قال طب ساعدنا اللي يبقى في وشك الاتراك، الضباط الاتراك دول بقايا الدولة العثمانية، ساعدنا نضرب الجيش التركي على ارض الشام وفلسطين المسلم وانت خلاص تبقى خليفة عربي، تبقى تحكم الجزيرة العربية وسوريا وفلسطين. ما كذبش خطر. وخرجت الجيش العربية بقيادة فيصل. لكن القائد الحقيقي كان لورنس ضابط المخابرات الامريكية الانجليزية اللي كتب كتاب اعمدة الحكمة السابعة 7 بيلرز. يعني عشان نعرف من العدو ومن الصديق، مين اللي غرس الكيان اليهودي على ارض فلسطين، ومين اللي لازال يحميه، ومين اللي لازال بيتآمر على امتنا. هو ما تغيرش العدو، ما تغير. كانت العقبة في وجه إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين وإبادة الشعب الفلسطيني كانت الصحوة الإسلامية، عز الدين القسام، حسن سلامة، عبد القادر حسين. ذلك تكفل الإنجليز بضرب الصحوة الإسلامية، هم اللي قتلوا عز الدين القسام وحسن سلامة وعبد القادر حسين. هم اللي سووا أبادوا الشعب الفلسطيني وشردوه، هم وراء مذابح دير اليتيم وكفر قاسم، هم اللي مكانوا. روسيا تقدم الرجال، بعثت اليهود مهاجرين متدربين، أمريكا، فرنسا، إيطاليا، كل الدول تدعم. يعني إذا ما كان هناك كيان من طب فين الدول العربية؟ طب الاحتلال الإنجليزي سنة 18، فين الدول العربية سنة 48؟ كنا نتوقع بقى الجيش المصري والجيش الفلسطيني والجيش السوري والأردني كل ده يعاون في القضاء على العصابات اليهودية. لكن أعتقد أنه يعني هنا بقى أعتقد دي موضوع مهم يحتاج إلى بحث، لكن يكفي أن أقول أنه نام العالم العربي على الإذاعات تعلن تقدم الجيوش العربية لتحرير فلسطين 15 مايو 48، لكن الحقيقة ما كانتش أنه الجيوش تحركت لتحرير فلسطين. في ناس منهم كانت الخيانة تمسك بزمام، زي الجيش القيادة العامة كانت في يد من؟ كانت في يد الأردن، الملك عبد الله بن الملك الشريف حسين. مين كان قائد الجيش الإنجليزي بتاع الأردن؟ جلوب باشا الإنجليزي. كان 46 من قادة الكتائب والألوية إنجليز لهم انتماء يهودي أو عندهم ولاء ميل من أصل يهودي. تطور بقى ده الجيش العربي اللي في ايده القيادة. هل تتطور انه كان ممكن يحرر فلسطين؟ شو ممكن؟ ايه كتابنا الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني تفصيلا، الجزء الثاني، واقرأوا كتاب جهاد شعب فلسطين في نصف القرن. قبل المعارك ما تحصل توفيق ابو الهدى باشا كان رئيس وزراء الاردن، عمل اجتماع مع اظن وزير خارجية بريطانيا مستر بيفن، بيرسم الخطوط اللي هيتحركوا عليها، هي الخطوط اللي نوصل ليها الجيوش العربية. وتلقى تعليماتهم من ايه؟ تلقى تعليماتك من القيادة الإسلامية العربية ولا من الإنجليز؟ قال له خلي بالك احنا ندخل فلسطين مش علشان نحارب اليهود، احنا نسلق بس الضفة وناخد القدس ونقفل. وحاجة تانية، احنا ننسحب من اللد والرملة ونكشف لكم ميمنة الجيش المصري. شوف رئيس وزراء الأردن لما يقول لوزير خارجية بريطانيا، قال له بس دير بالك وزير خارجية بريطانيا، اوعى دير بالك انك انت تفكر انك تهاجم اليهود او تقاتلهم او تنفذ غير الخطة دي. قال له احنا نقدر نعمل حاجة بدون مشاورتكم؟ هذا اللي كان مفروض يحرره عشان تعرفوا مين اللي ضيع فلسطين. ونشرت الوثائق، وثائق الخيانة نشرت في مصر، نشرتها اخر ساعة ونشرتها المصري. كل ده احنا مدونينه في كتاب الطريق الى بيت المقدس الجزء الثاني. يعني شوف يا اخوانا زي ما ليه احنا على فكره، خلي بالكم احنا ما بنحاسبش حد هنا، يوم الحساب بين يدي الله عز وجل. لكن احنا حسب ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. تعرف من هو عدوك، من هو الصديق، تعرف ان اعداء الهمس هم اعداء اليوم، اهدافهم هي ما تغيرتش، ما تخرجش. اذا كان عاوز اقول هنا الجيوش العربية ما دخلت لتحرير فلسطين، انما ما كانت العدو من رقاب فلسطين ومن رقاب الشعب الفلسطيني. اعتقد ان هذا الحد ايه نكتف هذه الليلة مرة اخرى. الحرب العالمية الاولى، دخول الانجليز الى فلسطين واحتلالها، فرنسا تحتل سوريا، تعاون اوروبا لاقامة الكيان اليهودي على ارض فلسطين، وهديكم شايفين استطاع العدو. انه المشكلة الان انه المغتصب اصبح صاحب الارض، واصحاب الارض اصبحوا ايه؟ ارهابيين ومتطرفين. ولو قلت الان فلسطين اسلامية وحرروا فلسطين يا ويلك، وليه الصحوة الإسلامية بتطرب؟ لأنها بتطالب بالخلافة وتحرير المقدسات وتحرير الولاء والبراء وعدم إعطاء وقف التطبيع مع العدو. عشان كده، عشان تعرفوا، لأن الأمور غيبت علينا، أصبح المنكر معروفة والمعروف منكرة. فالمفروض إحنا إيه؟ بنقول كلمة ألا قد بلغنا، اللهم فاشهد أن الأجل بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدرة غدا، وما تدري نفس ماذا. الحقيقة أول سؤال من الأسئلة الجيدة، الأخ بيسأل سؤال أين كان العلماء والمسلمون عندما انغيت الخلافة الإسلامية؟ وإن شاء الله أسأل الله أن يوفقني. كان في علماء كان لهم مواقف. كان هنا محمد حسنين مخلوف في مصر، كان مفتي الديار المصرية. اجتمع علماء الأزهر، في رسالة على فكرة عن دور الأزهر والوقوف وجه إلغاء الخلافة الإسلامية. الأزهر كان له موقف مشرف، الشيخ مصطفى الصبري الشيخ الإسلام في تركيا كان له موقف. العلماء إن شاء الله سنعرضه لموقف علماء المسلمين عشان نتعلم منهم ما هو الواجب بتاعنا. أنت تقول أن عبد الناصر خرب البلد، كيف هو الذي رد الإنجليز؟ رد الإنجليز، شوف يا ابني، أولا اللي كان بيقاتل الإنجليز على أرض القناة طلاب جامعة القاهرة وعين شمس، فلعلك تذكر المنيس وشاهين، وكان هذا وراءه حركة الجهاد الإخوان المسلمون على أرض مصر، زي ما كانوا بيجاهدوا فلسطين هم الذين كانوا يقاتلون الإنجليز على أرض مصر، فهم كانوا ماشيين يعني، لأن المقاومة الشعبية الجهادية كل الشباب طلاب الجامعة، كان أيام عبد الوهاب مرو باشا كان مدير الجامعة، كان هو اللي بيفتتح معسكرات الجهاد على أرض الجامعة، وهو يتبرع ويسمح لهم بالتدريب لطلاب الجامعات، وبدأ شباب الجامعات يخوضوا معارك ضد الإنجليز على أرض السويس، فالإنجليز بدأ يحس إنه مش ممكن يقعدوا وسط الشعب، فعلا ابتدى حركة جهادية ضدهم، فكان يخرج، لكن في النهاية عبد الناصر عمل معاهدة قيد بها الشعب المصري. طيب خرج الإنجليز، جاء من؟ يا اليهود. الله وكان اليهود لهم يحلمون بأن يتقدموا خطوة في شبه جزيرة سيناء قبل عبد الثوار. كان حدود الدولة اليهودية لغاية فين؟ مش كان عند العريش ورفح هناك وغزة قبل ده عهد مين؟ عهد قبل الثورة على عهد الملك فاروق، كان حدود اليهود لغاية غزة، مفيش ما يتحرك، مفيش حاجة يقدر يمر في قناة السويس، ولا يقدر يمر في خليج العقبة، ولا يقدر يتحرك في سيناء. كانت قوات الجيش المصري متمركزة في سيناء، دي كانت حدودنا الطبيعية. طيب بعد ما وقعت الثورة وجاء عبد الناصر 56 زحف اليهود على سيناء مش كده، وخذوا مضايق طيران، واصبحت قواتهم تتحرك، فتح طريق في خليج العقبة امام اليهود يصلوا الى البحر الاحمر واسيا والمحيط الهند دفعة، وخذوا كمان الضفة والقدس، وبعدين صحيح انسحبوا بعد كده قدين بالنا، لكن انسحبوا. ايه اللي حصل؟ هل كان جيش مصري؟ لا، ده كان في قوات امم متحدة بيننا وبين اليهود. طيب 67 هذا القائد، عهد القائد الملهم الزعيم الخالي، ربنا يحشر معه احبابه واخوانه ويزيد مما هو فيه، اذا كنت يعني انت سعيد به ربنا يحشرك معنا، ما اقدرش انا كل ما انا ما بقولش لهم اهل الجنة لهم النار، ربنا يزيد مما هو فيه ويحشر معه احبابه واخوانه، هذه القضية الاخرى. لكن عاوز اقول اللي بيقولوا ايه، طيب 67 ماذا فعل؟ عبر الى ارض ايه اليهود، خدوا ايه سيناء كلها، وكانت البنات عاريات تتحممنا في قناة السويس كده ولا لا، وخدوا الضفة والقدس وخدوا الجولان، ده في عهد الزعيم الملهم. يا ريت الانجليز بقوا ولا لا يا ولاد، يا ريت اذا قصة اللي حصل كده، الانجليز كانوا واخدين قاعدة في فايد في قناة السويس وقواتهم محصورة، واخدين بالنا يعني، اذا قارنا عهد الاحتلال الانجليزي بالاحتلال اليهودي، وكان لازال الشعب المصري يقول لك يسقط الاحتلال الانجليزي، احيوا الجهاد لتحرير بلادنا من الانجليز، لكن دلوقتي انت بتقول له تقدر تحرر بلادنا من اليهود؟ ولا تقدر الواحد يضرب على قفاه؟ لو قدرت تحط مصر كده مع القدس تحت بالقيد على طول تتغرب، ربنا عارفين وياك شباب تقول لان بتحط المنسق بتاع ده. انا عاوز اقول ايه، ادعم الناس. طيب ده في عدم نظر الناس، وطبعا كانت مبادره روجر ومش عارف حرب الاستنزاف، وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ ماذا ترتب؟ مات عبد الناصر واليهود على الضفه الاخرى لقناه السويس. ايه مش دي الانجازات يا ولدي؟ اضف الى ذلك انه عمل له خدمه من اعظم الخدمات، ايه هي؟ انه سنه 54 عمل محاكمات عسكريه حول اليها رجالات الاخوان المسلم. ماذا كانت النتيجه؟ قتل عبد القادر عوده رحمه الله عليه، مستشار من اعلام القضاء المصري، صاحب كتاب الاسلام والفقه الجنائي، فقه الجنائي في الاسلام. وايضا قتل محمد فرغلي من علماء الازهر، كان الانجليز رصدوا ايام حرب القنال مبالغ طائله لراسه، قدمها لهم عبد الناصر ولم يكتفي طبعا ضرب الصحوة الإسلامية. ليه؟ لأن دي ضد المخصص اليهودي. بعدها عبر اليهود سنة ايه؟ يعني ضرب المسلمين حكم عسكري 54 زحف اليهود سنة 56 65 كان واقف في الكرملين أمام قارب اللينين يعلن عنه أمر بالقبض على 18,000 من رجالات الشباب المصري المسلم وقتل أيامها محاكم عسكرية علق سيد قطب رحمة الله وإخوانه في عواد المشانق. بعدها ده كان 65 67 حصل ايه الزحف اليهودي وزحف اليهود على سيناء. ده يا سيدي اللي انت بتقول انت صاحبك اللي انت بتقول ده ليه تقول لي بنى السد العالي. يا ريته ما تبنى السد العالي. يا ريته تعرف السد العالي ايه. صحيح انه بيحجز لنا ميه خير لكن احنا الان يا ابني دلوقتي بنعوم على بحيره من المياه لا ندري هتغرق ميت البلد. لان زمان كان الطمي يجي يسد المنافذ الثغرات ويخصب الارض ويعمل غسيل للارض ما كناش ابن لا نحتاج للكيماوي ولا للسموم ولا للهرمونات. كان الاكل طبيعي يا دوبك ريه واحده اللي ترمي ري الحياض والري الدان كان ده اسمه الري الدان يا ابني اللي حصل احنا خسرنا خساره كبيره. كانش في حاجه اسمها زلازل في ارض مصر ولا براكين. اصبح دلوقتي منطقه شد للجذب للزلازل. يعني عاوز اقول هاتوا حد بتاع زراعه يسالكم ان سد العالي ليه ميزه ايه لا انه بيخزن ميه لكن الارض فسدت ماتت اصبحت ما بتطلعش الا بالكيماويات. اصبحت البحر الان بياكل من اطراف الـ الـ الـ الـ الارض اللي هو النحر وما تكون النتيجه ايه السموم الميه الاسنه الراكده. ده النهارده السد العالي والناس بيشكونا من قله المياه ولا لا. هذه القضيه عايز اقول يا ريت يا ابني مثلا احنا مش دارينين اصلا احنا بس بتوع شعارات والمصانع. المصانع اللي بتتباع دلوقتي ولا ايه؟ لا تقولك المصانع. وقضى على الاحتكار والاستغلال. لا حول ما شاء الله. والنفوذ الاجنبي الامريكي. يا شوف بقى الولد الدار انت ابني من ليه؟ لا انا مش اسخر منك لان هو قد يكون بيردد الاخ ما يقال. اي يردد ما يقوله. او بيعكسني زي ما يقول الاخ. قد يردد. فين يا ابني بيقول لك قضى الاحتكار والاستغلال والنفوذ الاجنبي والامريكي وامريكا رصدت لحرب فكره 10 مليار دولار. يعني قال امريكا رصدت 10 مليار دولار لحرب فكره عبد الناصر. لم يعمل لنفسه ثروه او كون لنفسه اموالا طائله. ومال القصور واولاده اللي بينعموا بالثروات دي فين يا ولدي؟ ما شاء الله عليك انت مش داري عند حاجه خالص يا ولدي. مش داري عند حاجه خالص. انت مش لاقي مكان تنام فيه. كل اللي يخصص لاولاده وزوجته مخصصات رئيس الجمهوريه والقصر يظل صحيح ان مراته بيقولوا تنازلت وكذا لكن اسال ولاده. انا مش عاوز اتكلم عن اشخاص بقى لان احنا ما نحبش التجريح. لي اخوه حبهم في الله اطالبهم. واحد بدي نصيحه لاخواني نصيحه غاليه لاخوه لي احبهم في الله. اتحدوا يا اخواني حول كتاب الله. فالحرب ضروس جدا. شوف كلامك ما شاء الله عليك الاخ فاهمين الكلام بتاع اللي بقوله لكم. الحرب ضروس نصيحه غاليه لاخواني احبهم في الله اتحدوا يا اخوان حول كتاب الله. فالحرب ضروس جدا.